ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ذلك بأنه وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَنْ يُنِيبُ يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وإن يكن صادقا

الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ وَتَدْعُونَنِي أدعوكم إلى العزيز الغفار. لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة all in love.

وصوركم فأحسن صوركم والسلاسل يسحبون في الحمام

ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وأشد قوة